أرسل المعهد التعليمي لدراسة فكرة توتي وجمعية الاتصالات الوطنية اليابانية لدراسة الكيمسونجية الكيمجونية صلاة الزهور إلى تمثالي الزعيم لادين كيمسون والكادر لادين كيمجونيل المنتسبان على طلعة منسو بمناسبة المؤتمر الشعبي لحزب العمل الكوري. ودعاها أفراد وفد المعهد التعليمي لدراسة فكرة توتي برئاسة أوغامي كينيتشي رئيس سكرتاريته أمام تمثاليهما فور وصولهم إلى بيونغيانغ على متن الدائرة يوم الخامس على الخميس بمناسبة المؤتمر الشعبي لحزب العمل الكوري.